تفسير الآية 37 من سورة غافر، يقول تعالى: أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. تم تفسيرها مع الآية 36.